ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحور المجرمين يا ربنا فأهلكهم. أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم أهلك أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم الساكن في الجسد الساكن في الجسد أهلك يا ربنا المجرم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم. أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا الساحرة أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا الساحرة أهلك يا ربنا جنديا من جنود السحرة أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا جنود السحرة أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا أهلك أهلك من سكن الرأس أهلك يا ربنا من سكن الرأس أهلك يا ربنا من سكن الرأس أهلك يا ربنا من سكن الرأس أهلك يا ربنا من كان على المخ والمخيخ وعلى الذهن وعلى مراكز الإحساس والعصب أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا الظالم أهلك يا ربنا الفاسق أهلك يا ربنا المجرم أهلك يا ربنا أهلك. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا الساحرة أهلك يا ربنا السحرة أهلك يا ربنا السحرة من الإنس والجان من الإنس والجان. أهلك يا ربنا السحرة أهلك يا ربنا السحرة أهلك يا ربنا الفجرة اهلك اهلك يا ربنا الظلمة، اهلك يا ربنا الظلمة، اهلك يا ربنا الفجرة، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا العاشقة، اهلك يا ربنا العاشقة، اهلك يا ربنا العاشقين، اهلك يا ربنا الساحرات والساحرين، اهلك يا ربنا الحاسدات والحاسدين، اهلكناهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين، انهم كانوا مجرمين، انهم كانوا مجرمين. اهلك يا ربنا المجرمين، اهلك يا ربنا الظالمين، اهلك يا ربنا الساحرات والساحرين، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا من كان على العقد، على العقد، على العقد السحرية الحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الساحر، اهلك يا ربنا المجرم، المجرم الساحر، المجرم الحاسد، الحاسد، الحاسد، العاشق. اهلك يا ربنا المجرم، العاشق في الجسد، العاشق في الجسد، العاشقة في الرأس، العاشقة للرأس، العاشقة في الجسد، العاشقة في البطن، العاشقة لرحمها، الساكنة في رحمها، الساكنة في رحمها، الساكنة في الظهر، الساكنة في الظهر، الساكنة في القلب، الساكنة في الدم، الساكنة في الدم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا المجرم، أهلك يا ربنا الظالم، أهلك يا ربنا الخبيث، أهلك يا ربنا الخبيث، أهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الخبيث، اهلك يا ربنا الخبيث، اهلك يا ربنا الظالم، اهلك يا ربنا الخبيث، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا الزاني، اهلك يا ربنا الزاني، اهلك يا ربنا الزاني في الجسد في الجسد، اهلك يا ربنا الزاني في الجسد في الجسد، اهلك يا ربنا العاقد، اهلك يا ربنا المجرم العاقد، اهلك يا ربنا المجرم العاشق، اهلك يا ربنا المجرم الزاني، اهلك يا ربنا المجرم الزاني، اهلك يا ربنا المجرم الزاني في الجسد في الجسد، اهلك يا ربنا المجرم من جنود السحرة، من جنود السحرة، اهلك يا ربنا المجرم. اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. اهلك يا ربنا الزاني، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، الزاني الزاني، الزاني الزاني في الجسد في الجسد، في الراس في الراس، في ملك الجسد، في ملك الجسد، خبيثا مستخبثا غالما من ملوك الجن في الجسد. اهلك يا ربنا مجرما ملكا غالما في الراس وفي الجسد من ملوك الجن، يا ربنا من سلاطينهم، يا ربنا من فراعنتهم. اهلكم يا ربنا، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلك يا ربنا المجرم، اهلكوا يا ربنا مع السحرة، اهلكوا يا ربنا مع السحرة، اهلكوا يا ربنا مع الحسدة، اهلكوا يا ربنا مع العائنين، اهلكوا يا ربنا عاشقة، اهلكوا يا ربنا حاسدة، اهلكوا يا ربنا حاقدة، اهلكوا يا ربنا ظالمة، اهلكوا يا ربنا جبارة، اهلكوا يا ربنا عنيدة، اهلكوا يا ربنا خبيثة، اهلكوا يا ربنا خبيثة، اهلكوا يا ربنا خبيثة، اهلكوا يا ربنا مجرمة، اهلكوا يا ربنا خبيثا مستخبثا، اهلكوا يا ربنا سكن الراس، اهلكوا يا ربنا ملك الجسد، اهلكوا يا ربنا حاسدا، اهلكوا يا ربنا عاشقا، اهلكوا يا ربنا ساحرا، اهلكوا يا ربنا عاكدا، اهلكوا يا ربنا عاشقا. الله اكبر. اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. اهلكناهم اهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. اهلك يا ربنا المجرمين، اهلك يا ربنا المجرمين، اهلك يا ربنا الساحرين، اهلك يا ربنا السحرة اجمعين، اهلك يا ربنا السحرة اجمعين ذكورا واناثا انسا وجنا. أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، مجرمين بسحر عظيم، مجرمين بحسد شديد، مجرمين في الرأس وفي الجسد، مجرمين على وسوسة على وسوسة على وسوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة، مجرمين أهلكم يا ربنا، مجرمين على وسوسة على هلوسة على ضر على ضين على سحر يا ربنا، وعلى تعطيل عن زواج ودراسة، وعلى تعطيل عن رزق، وعلى التعطيل عن رزق، وعلى التعطيل عن زواج، وعلى التعطيل والرابطة، وعلى الرابطة وعلى الرابطة وعلى الرابطة وعلى أذية يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا المجرمين، على أذية على أذية على أذية على أذية وعلى خزية وبلية، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، في الجسد في الجسد، في جسدها في جسدها، في جسد والديها في جسد والديها، في جسد والدتها، في جسد أخيها في جسد أخيها، في جسد أختها، يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا الساكنين في الأجساد في الأجساد، مجرمين مجرمين، ظالمين طاغين، باغين معتدين، الله أكبر. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا الساحرين، أهلك يا ربنا السافرين، الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، في جسدي في الجسد، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، بين الكتفين، على الأكتاف على الأكتاف، على الأرداف على الأرداف، وعلى الأطراف على الأطراف، يا ربنا أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا المجرمين، على ثقل عظيمة، على الأثقال على الأثقال، على أثقال على الجسد، على أثقال على الرأس، على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ضيق الصدر، وعلى آلام وأوجاع، وعلى ضيق الصدر، وعلى خوف خوف خوف خوف، وعلى خوف وقلق وقلق وآراق وقلق وآراق، الله أكبر. الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم، أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهدونا أهدونا بسحر عظيم، أهدونا بحسد شديد، أهدونا أهدونا شياطين شياطين شياطين مرسولين بالعيون، شياطين أهدونا أهدونا عليك به المجرمين، يا ربنا مردة وعفاريت، مردة وعفاريت، مردة وعفاريت، مردة وعفاريت، مردة وعفاريت، الله أكبر. سالك بهم يا ربنا اعذونا ملوكا من ملوك الجنة سلاطين من سلاطين الجنة شيوخا من شيوخ الجنة يا ربنا يا ربنا وأمراء من أمراء الجنة عليك بهم يا ربنا اهلكم يا ربنا اللهم اهلكهم اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين انهم كانوا مجرمين انهم كانوا مجرمين يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا المجرمين اهلك اهلك يا ربنا المجرمين لا تبقي ولا تذر اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلكم يا ربنا بسحر عظيم اجرموا بسحر عظيم اجرموا بعقاد سحريه وحسديه اجرموا من اثار العيون اتوا علينا من اثار العيون والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد وعشقوا الاجساد وعشقوا وعشقوا الجمال والبهاء عشقوا عشقوا اجساد بني ادم عشقوا الجسد الجسد عشقوا اللحم والدم والعظم عشقوا الدم يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمجرمين عليك بالمجرمين إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين يا ربنا تولى أمورنا اكشف كروبنا يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالمجرم عليك بالمجرم عليك بالمجرم عليك بالمجرم عليك بالمجرم يمشي مع السحرة يمشي مع السحرة ذيلا للساحر ذيلا للساحر سائلا مع الساحر سائلا مع الساحر سائلا مع الساحر عليك يا ربنا بالمجرم عليك يا ربنا بالمجرم يخدم الساحر يخدم الساحرة والساحرة يخدم السحرة يخدم السحرة عليك بالمجرم يا ربنا يخدم السحرة يحرس الأسحار يحرس الأسحار يحرس الأسحار يحرس الأسحار يحرس الأسحار والعقد والعقد والعقد عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بالمجرمين عليك يا ربنا بالمجرمين إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلك يا ربنا الظالمين أهلك يا ربنا المجرم المجرمين أهلك المجرمين أهلك المجرمين يهود ونصارى ومجوس وملحدين ومن عصاة المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا المجرمين المجرمين من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف والأصدقاء ومن المعارف والأصدقاء اللهم أهلكهم يا ربنا اللهم أهلك المجرمين سحارين حسادين حقادين سحارين عائلين عائلين سحارين ساحرات وساحرين عائلات وعائلين حاسدات وحاسدين يا ربنا مجرمين مجرمات ومجرمين يا الله أليس بالمجرمين أليس بالمجرمين ذكورا وإناثا أليس بالمجرمين من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن أليس بالمجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يا ربنا عليك بالمجرمين عليك بالمجرمين عليك بالمجرمين أهلكم يا رب العالمين في هذه الساعة في هذه الساعة اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم اجعلها يا ربنا ساعة هلاك اجعلها يا ربنا ساعة هلاك اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس عبيث في عبيث عبيث في العقل عبيث في العقل عبيث في الإدراك على الخيالات وعلى الأوهام وعلى وسوسة وعلى تفكير سلبي على أوهام على وسوسة على هلوسة وعلى تفكير سلبي وعلى دوخة وصداع وعلى دوار وصداع وصداع وسكن الرأس وسكن الرأس عليك بالمجرم يا ربنا سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس عليك بالمجرمين يا ربنا سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس. عليك بالمجرم يا ربنا, عليك بالمجرم يا ربنا. سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الوجه الجميل, سكن الوجه الجميل, سكن الجلد, سكن الجلد, الناصع الناصع, الندي الندي, النظر النظر. تبارك الله. عليك يا ربنا بالمجرم, عليك يا ربنا بالمجرم. عن الزواج صد ورد, عن الزواج صد ورد, وأغلق الأبواب, وأغلق الأبواب عن الخطاب والأزواج, عن الخطاب والأزواج. عليك بالمجرم يا ربنا, عليك بالمجرم يا ربنا. أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين. تعاونوا على الإثم والعدوان, تعاونوا على الإثم والعدوان, تعاونوا على الإثم والعدوان. أهلك يا ربنا المجرمين. تعاونوا على السحر, تعاونوا على السحر. غرزوه دفنوه, رشوه نذروه, رشوه نذروه, نذروه نذروه, نشروه نشروه, علقوه علقوه علقوه, كتبوه كتبوه كتبوه, ربطوه ربطوه ربطوه, دسوه دسوه. أهلك بالمجرمين. أهلكناهم. أهلك يا ربنا المجرمين. أهلكم يا ربنا. أجرموا أجرموا بسحر عظيم. دفنوه, رشوه, نثروه, نشروه, علقوه, ربطوه, عقدوه, غرزوه, غرسوه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أهلك يا ربنا بالمجرمين. أهلكم يا ربنا, أهلكم يا ربنا, أهلكم يا ربنا, أهلكم يا ربنا, أهلكم يا ربنا, أهلكم يا ربنا. أهلك المجرمين, أهلك المجرمين, أهلك المجرمين. يا ربنا يا ربنا. أهلك يا ربنا المجرمين. أهلكم يا ربنا. أجرموا بسحر عظيم, تعاونوا عليه. كتبوه كتبوه, نفثوه نفثوه, نفثوه نفثوه, كتبوه كتبوه, وأغلقوا عليه, وأغلقوا عليه, وأغلقوا عليه. أحكموه أحكموه, ثبتوه ثبتوه, ثبتوه ثبتوه, أحكموه أحكموه. عليك بالمجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. عليك يا ربنا بالمجرمين, عليك يا ربنا بالمجرمين. هجرموا بسحر عظيم, دفنوه, غرزوه, غرسوه, في حفرة وضعوه, في حفرة وضعوه. هالوا عليه التراب, هالوا عليه التراب, هالوا عليه التراب. سرقوا سرقوا سرقوا نعالا, سرقوا ملابسا, سرقوا حجابها وخمارها وعباءتها. سرقوا سرقوا النعال, سرقوا سرقوا ذهبها وفضتها واكسسواراتها. سرقوا سرقوا سرقوا آثارها. جعلوا الأسحار, اجرموا بالأسحار العظيمة عليه وعليها, عليها وعلى والديها وعلى إخوتها. يا ربنا يا ربنا. اهلك يا ربنا المجرمين, اهلك يا ربنا المجرمين, اهلك يا ربنا المجرمين. سحارين حسادين حسادين حسادين, وعلى غيره غيره شديدة, على غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره, على جمال وبهاء, على رزق طيب وعلى خلق حسن, على رزق طيب وعلى خلق حسن, وعلى حسن أخلاق, وعلى حسن وعلى حسن أجسام, وعلى حسن خلقة, على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ورشاقة, وعلى دين قوي, وعلى دين قوي. حسدوا حسدوا حسدوهم على دين قوي. يا ربنا عليك بالمجرمين, عليك بالمجرمين الساحرين. اللهم أهلك يا ربنا الساحرين, أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين, أهلك يا ربنا المجرمين. أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم, إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم أهلكناهم, إنهم كانوا مجرمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله. أكبر. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين. يهود ونصارى ومجوس وشيعة وصوفية دخلوا في الأجساد، ومن عصاة المسلمين من المرضة والعفاريت، من المرضة والعفاريت دخلوا الأجساد، دخلوا الأجساد عقدوا فيها العقد، اجرموا بعقد العقد، اجرموا بعشق الجسد، اجرموا بعشق الجسد. الله أكبر. الله مهلكهم، أهلكناهم، أهلكناهم، فلا ناصر لهم. اللهم أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا الظالمين. أهلكناهم، أهلكناهم، أهلكناهم، أهلكناهم، أهلكناهم، أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين، كانوا مجرمين. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلكم يا ربنا. أجرموا، أجرموا بعشق الأجساد، أجرموا بالسكن في الأجساد، أجرموا، أجرموا. مرده، مرده عذاريته، مرده عذاريته. شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين. أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، فإنهم في ملكك، وإنهم في قبضتك، فإنهم في ملكك، وإنهم في قبضتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الله أكبر، الله أكبر. أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين. سحرة، سحرة، حسدة، حقدة. أهلك يا ربنا المجرمين. سكنوا الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. عبثوا، عبثوا في العقل وفي الإدراك وفي الذهن وفي الذاكرة، وفي الذاكرة. اللهم عليك يا ربنا بالمجرمين، اللهم عليك بالمجرمين. طبحوا وشوهوا الجمال، طبحوا وشوهوا الجمال، ونفخوا الجسد، ونفخوا الجسد، ونفخوا الجسد، ونفخوا الجسد. وعبثوا في البطن، عبثوا في البطن بالعقد العظيمة، بالعقد العظيمة. سقيء الأكل، سقيء الأكل والشرب، سقيء الأكل والشرب. وعلى خوف شديد، وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة، وعلى غلبة وقهر، وعلى غلبة وقهر. عليك يا ربنا بالمجرمين، أهلك يا ربنا المجرمين. ربطوا، ربطوا، عقدوا، عقدوا، ربطوا، ربطوا، ربطوا، ربطوا، ربطوا، عقدوا، عقدوا العقد، ربطوا المرابط، عقد العقد. اهلكهم يا ربنا، ربطوا المرابط، عقد العقد. سحرة، سحرة في الجسد. يا ربنا عليك بالمجرمين، بالمجرمين. سحرة في الجسد، سحرة في الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد. طيارين، طيارين، غوافين، غوافين، غوافين. ومن سكان الارض، ومن سكان الارض، ومن سكان الارض. ظالمين، طاغين، باغين، معتدين، مرسولين بالاسحار العظيمة. اللهم عليك بهم. مجرمين، مجرمين، مرسولين، مرسولين بأسحار عظيمة. السحارة فيها وحرسوا الأسحار لأجلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لكل مجرم يا ربنا، من السحرة والحسدة. يا ربنا من سكن الجسد، يا ربنا من الأقارب، يا ربنا، يا ربنا من الجيران، يا ربنا من المعارف والأصدقاء. يا ربنا، يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا مجرما في الجسد، أهلك يا ربنا مجرما في الجسد، في الجسد، ساحرا عاقدا. يا ربنا وعاشقا. Yeah. معه الحجوبة معه الحصون على الزواج أن لا يكون وعلى الرزق أن لا يأتي يا ربنا وعلى الحظ وعلى الحظ أن لا يعلو أن لا يعظم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا المجرم اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا المجرم اهلك يا ربنا المجرم اهلك يا ربنا المجرم بسحر عظيم بسحر عظيم اجرم بسحر عظيم اجرم بسحر عظيم اجرم بسحر عظيم اجرم بحسد شديد حسد حسد حسد حسد عليك به يا ربنا حاسدا عليك به يا ربنا حاسدا اللهم اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد الله اكبر اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد اهلك يا ربنا الحاسد الله اكبر اهلك يا ربنا المجرم اهلك يا ربنا المجرم مجرما بحسد مجرما بحسد اهلك يا ربنا مجرما اجرم بحسد اجرم بحقد اجرم بسحر اجرم بعقد اجرم بخبز اجرم بخبز خبيث خبيث خبيث خبيث اجرم بلؤمه بلؤمه لئيم لئيم لئيم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلك يا ربنا الظالم أهلك يا ربنا الفاسق أهلك يا ربنا المجرم المجرم المجرم المجرم المجرم سكن القلب والصدر عليك به يا ربنا سكن البطن والرحم عليك به يا ربنا سكن الفروج سكن الفروج سكن الفروج عليك به مجرما مجرما سكن الفروج مجرما اللهم أهلك يا ربنا المجرم سكن الفروج سكن الأدبار سكن الأدبار سكن الظهور سكن سكن الأرداف الأرداف سكن الأطراف الأطراف الله أكبر أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلك يا ربنا ماردا وعفريتا عاشقا في الجسد عاشقا في الجسد عاشقا في الجسد منذ الطفولة منذ البلوغ عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عاشقا عاشقا يتمنى الموت لأجل أن لا يخرج من الجسد اللهم الآن يا ربنا تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه اللهم الآن تهلكه أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكوا يا ربنا أهلك يا ربنا مجرما أهلك يا ربنا المجرمين اجرموا بالأسحار اجرموا بالأسحار اجرموا بالأسحار العظيمة اجرموا بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد والحقد والحقد اجرموا اجرموا مشوا مع العائنين مع العائنين شياطين شياطين دخل الأجساد مع العائنين مع العائنين مع العائنين مع العائنين خدموا العائنين خدموا العيون العيون العيون دخل الأجساد دخل الأجساد يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين عليك يا ربنا بالمجرمين أهلكهم يا رب العالمين الآن يا ربنا تهلكهم الآن يا ربنا تهلكهم الآن يا ربنا تهلك المجرمين الساحرين الساحرين الحاسدين الحاقدين أهلكهم يا ربنا اجرموا بالأسعار العظيمة اجرموا بالأحساد الشديدة اجرموا بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد عليك بهم يا ربنا اجرموا بالعقد بالعقد بالعقد يا ربنا يا ربنا الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين الله أكبر اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين سهلكناهم سهلكناهم سهلكناهم سهلكناهم سهلكناهم سهلكناهم سهلكناهم فإنهم كانوا مجرمين اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا المجرمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا خبثاء اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلك المجرمين خبثاء خبثاء لؤماء لؤماء يا ربنا يا ربنا اهلك المجرمين اهلكم يا ربنا الله اكبر اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا الساحرين اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا الساحرين اهلك يا ربنا الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين اهلك يا ربنا المجرمين الله اكبر اهلك يا ربنا المجرمين اهلكناهم اهلكناهم اهلكناهم ان إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تهلك يا ربنا يا ربنا مجرما ظالما مجرما فاسقا مجرما ساحرا عاقدا عاشقا عاقدا عاقدا عاشقا هل أنا يا ربنا تهلكوا هل أنا يا ربنا تهلكوا هل أنا يا ربنا تهلكوا ما إذا إفريتا الآن يا رب لا تهلكوا ملكا من ملوك الجنة سلطانا من سلاطين الجنة فرعونا من فراعنة الجنة ومن شيوخ الجنة يا ربنا من أمراء الجنة يا ربنا وظالما يا ربنا من جنود السحرة يا ربنا من جنود السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن تهلكوا الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم اجعلها يا ربنا ساعة هلاك يا ربنا اجعلها ساعة هلاك اجعلها ساعة هلاك اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل مجرم لكل ساحر ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد حاسد حاسد يا ربنا ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون والعاشقين بلا مسادة الآن أسألكم يا رب العباد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا سحرا يا ربنا اجرموا به اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا حسدا اجرموا به اطل يا ربنا عقدا اجرموا بها اطلها يا ربنا كلها اطل يا ربنا مرابطا اجرموا بها اطل يا ربنا اطل يا ربنا ورقا يا ربنا وخيوطا يا ربنا وابرا ومسامير يا ربنا يا ربنا وحبالا وشعرا اطل يا ربنا ما فيها اجرموا بها اجرموا بها اجرموا بها بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله وكان ذلك على الله يسيرا إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطله يا ربنا سحرا عظيما أجرموا به حسدا شديدا أجرموا به إن الله سيبطله أثر عيون عيون عيون أجرموا به إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم الله مهلكهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم ساعة هلاك يا ربنا للمجرمين المجرم ساحرا وحاسدا حاقدا عفريتا وماردا في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر